وش اللي نحتاج عشان نبدأ نصدر؟ يعني إحنا الآن المركز الثاني على العالم، عندنا أشياء ناضجة، تشريعات ما إلى ذلك، في يعني في المنطقة ربما نكون الأفضل حتى من ناحية الشركات كمنتجات صحيح. محلية صحيح، باستثناء طبعا دولة مثلا إسرائيل أو إسرائيل ومنتجاتها وشركاتها. فإحنا الآن عشان نصدر وش نحتاج؟